أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله الدرس في سورة الزمر، وهذه السورة نزلت بعد الشعب، بعد حصار الشعب الطويل المهيب 3 سنين. ومن العجائب أن في الشعب كان القرآن يعني ما نزل منه سور كثيرة، منه القصص ويوسف وهما قرينتان والقصة يعني متشابهة وفيها تعزية عظيمة وفيها إشارة إلى بعض الأحداث التي حصلت في الشعب، وفيها أيضا تلميح إلى ما يحصل في الشعب. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني اغتيال الأنبياء وإرادة قتلهم هذا أمر قديم، والشعب كله من أجل الخوف على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتال. وكانت قريش قد وصلت إلى أنه لابد من قتله أو حصار بني هاشم. في المراد أن في الشعب ما نزل إلا الواقعة والنمل والقصص ويوسف، آيات يعني سور، لكن بعد الشعب انهمر الوحي انهمارا، وأكثر السور المكية كانت بعد الشعب، يعني في 3 سنين التي سبقت الهجرة أكثر السور المكية، ومنها آل حميم 7 وكذلك الزمر، هذه نزلت بعد الشعب مباشرة. وفي سور في آخر هذه الفترة وهي السور التي فيها إرهاص للهجرة، مثل الروم ومثل العنكبوت ومثل الحج. الحج هي آخر سورة مكية، حتى قيل أنها نزلت في السفر، ومثل إسراء ونحو ذلك، هذه السور التي فيها إشارة إلى الهجرة. فماذا قال الله عز وجل في الزمر وهي سورة مكية؟ ويقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وهذه السورة سبحان الله فيها أعمال القلوب كاملة، الإخلاص والحب والخوف والرجاء والتوكل، كل أعمال القلوب وثمرات الإيمان موجودة في السورة هذه. ويقول وهب بن منبه: من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ سورة الزمر. من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه وتدبير الله في خلقه فليقرأ سورة الزمر. ومن أراد أن يعرف أدلة التوحيد 7، الفطرة والعقل والميثاق، فليقرأ آل حميم. فإن آل حميم والأنعام هذه أيضا نزلت سوا، هي سور سبحان الله مثل ما نقول بلغتنا وضع النقاط على الحروف، فيها كشف لكل الحقائق والأسرار. ولذلك قال عمر إن الأنعام من نواجب القرآن، وقال ابن مسعود آل حميم هن عرائس القرآن وهن، وضرب لهم مثل مشهور. يعني إنها أعجب شيء في القرآن آل حميم السبع. فيقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. الكتاب هنا والله أعلم المراد به جنس الكتب، أي الكتب التي تهدي الخلق وتدلهم وترشدهم وترتب أمورهم، هي تنزيل من الله الذي يتصف بأنه عزيز وحكيم، عزيز في قدرته وقوته وقهره لا يغالب، وحكيم في شرعه وتدبيره. فتنزيل الكتاب اسم جنس من الله، وهذا يعطيه شرف وقوة أنه تنزيل من فوق إلى أسفل وفي اعتناء، ومن الله العزيز الحكيم. ثم لما ذكر الجنس ذكر النوع، فذكر هذا القرآن بالذات: إنا أنزلنا إليك الكتاب، هذا القرآن، وهذا فيه تشريف له، عطف الخاص على العام، بالحق، أنزلناه بالحق، سواء متضمن للحق يعني كل ما فيه حق محض، أو الإنزال نفسه بالحق وبالواجب. وهذا تشبه الآية التي في آخر الإسراء: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني ثنتين. فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله وحده بالعبادة ومخلصا له الدين، يعني اجعل دينك خالص وأخلصه لله، لا يكون معه شوب لغير الله ولا التفات لغير الله. وهذا يعني عطف تعقيب، الفاء للتعقيب كأنها للعلية أو للترتيب. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا تنبيه وشد انتباه لله، تقديم الجار والمجرور للحصر والاعتناء والاختصاص والاهتمام، لله الدين الخالص، الدين الخالص لله جل وعلا، وهو الذي يقبله وهو الذي يبارك فيه، كل ما يكون خالص وصافي وما فيه التفات للبشر ولا فيه يعني شوب يكون هذا مبارك فيه ولو كان قليل، ولذلك اعتنى السلف بالنيات. طيب وغير الخالص إن كان من أصله ليس لله كعمل المنافقين، يعني الانبعاث الأول كان لغير الله، المنافق عندما يأتي للصلاة لا يأتي لله، المنافق الأكبر، فهذا ليس لله وإنما جنة. لكن الحالة الثانية التي تكون عند المؤمنين أن يكون أصل الانبعاث لله ثم دخل في الطريق شيء لغير الله، فهل يبطل كله أو يبطل ما دخل فيه؟ على قولين شهيرين للسلف ذكرها ابن رجب في أول العلوم والحكم، وذكرها العلماء، اللي هو الانبعاث لله ثم شابه ما شابه. ولذلك هذا أيضا فائدة في رد كيد الشيطان، عندما يقول الشيطان أنت مرائي، أنت مسمع، أنت كذا، سل نفسك الانبعاث للعمل، يعني الذي أخرجني من بيتي للمسجد أو لطلب العلم ما هو؟ إن كان الذي أخرجك الله عز وجل وطلب ما عند الله عز وجل، فهذا الشوب إن شاء الله يعفو الله عنه، حاول تجاهده حتى لا يقطعك الشيطان أيضا عن طريق الحق، كلما أردت خير قال أنت قصدك كذا وأنت قصدك كذا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يحكي الله قولهم. الذين اتخذوا، هم الذين اتخذوا، صدق وهب بن منبه لما قال: من أراد أن يعرف قضاء الله في خلقه فليقرأ هذه السورة. هم اتخذوا بمحض إرادتهم من دون الله الخالق الرازق باعترافهم أولياء، يعبدونهم ويتوكلون عليهم ويجعلون مصائب ويحتجون ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي تقريبا، يعني كأنهم يقولون إن العبد لا يستطيع الاتصال مع الله مباشرة فلا بد من وسائط تقرب إلى الله، وهذه الحجة التي يلقاها الشيطان على الأولين والآخرين. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، سيحكم الله بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، هذا أيضا فيها قاعدة كلية. طيب فيه بعض الناس كاذب وكفار وهداه الله فيما بعد، فكيف تجيب عن هذه الآية؟ أليس فيه أناس كانوا في وقت من عمرهم كاذب وكفار ثم هداه الله؟ والقرآن لا يتخلف ولا يمكن أن يختلف، فما معنى هذه الآية؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ما معناها؟ ها؟ طيب من كان في الميثاق، يعني من علم الله منه أنه سيموت على الكفر فإن الله لا يهديه لأنه كاذب وكفار، هذا صحيح. فتكون الآية عموم أريد به الخصوص، يعني ظاهرها العموم وأريد به إن الله لا يهدي من كان في علمه أنه كاذب وكفار ولا يستحق الهداية فلن يهديه الله عز وجل، فيكون عموم أريد به الخصوص، مثل قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهي خصوص، ليس كل الناس جمعوا لهم وليس كل الناس أخبرهم. فإذن إن الله لا يهدي من سبق في علمه أنه كاذب وكفار، إن الله لا يهدي إلا من ينيب، هذه واحدة. والثاني، المعنى الثاني الصحيح، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار حال كذبه وكفره، يعني إذا كان الآن متلبس بالكذب وكفر النعمة لا يهديه الله عز وجل، يهديه متى؟ إذا أناب، وأن الله يهدي من ينيب، إذا انخلع من الكذب وكفران النعمة هداه الله عز وجل، وإذا أراد الله هدايته فتح له هذا الشيء. طيب، قال تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الولد بالنسبة لله نوعين، إما أن يكون تعالى الله وتقدس أن يكون يعني من باب التناسل والتوالد، إن الله يكون منه ولد جل وعلا، هذا يستحيل عقلا وفطرة، يستحيل استحالة أن يكون الله عز وجل له ولد منه جل وعلا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا قد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد. فكون الله عز وجل يكون منه ولد أو يكون هو من والد هذا يستحيل عقلا قبل أن يستحيل نقلا. إذن المعنى الثاني أن الله كما قال يتخذ ويصطفي من مخلوقاته لو أراد، لو أراد الله، وهذه الآية ترد عليهم لما قالوا الملائكة بنات الله، فقال الله يرد عليهم لو كان الله يريد من باب التشريف والتبني وليس من باب التناسل والتوالد، من باب التشريف والتبني، لو كان الله كما تزعمون يريد أن يتخذ من مخلوقاته ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ليس أنت اللي تقول الملائكة بنات الله وهذا بناته، أنتم تهربون من البنات وتزعمونها لله جل وعلا. إذن هذا الولد اللي هو من ناحية التشريف والتبني فقط، وهذا معنى اصطفى، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. حتى هذه الثانية منفية عن الله بالشرع، ولا يمكن أن يكون الله عز وجل يتخذ ولدا، ولذلك قال مباشرة سبحانه ما أقدسه ما أعظمه ما أطهره ما أجله عن اتخاذ الولد، ما ينبغي له أن يتخذ ولدا ولا يحتاج الولد ولا يريد الولد، ولذلك قال سبحانه هو الله الواحد القهار، هو الله المألوه المعبود الواحد في كل شيء، في أسماء وصفاته وعبوديته وربوبيته، في كل شيء هو الواحد جل وعلا، ما له شبيه ولا له ند ولا له مثيل، وهو القهار القهر التام. يمكن بعض المخلوقات يقهر، الملك قهار على رعيته والأب قهار على أبنائه وزوجته وعبده، لكن هذا قهر محدود ضعيف ينتهي بعدم ويسبق بعدم، أما قهر الله عز وجل فهو القهر المطلق الأزلي الأبدي الذي لا ينازع شيء، ولذلك هو المعبود، هو الله الواحد القهار، وكل ما سواه ليس بواحد وليس بقهار، من كل شيء خلقنا زوجين اثنين. ثم قال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، هو الخالق باعتراف الناس كلهم السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، خلق عجيب من خلق الله، والتكوير معناه يدخل بعضها في بعض أو يولج بعضها في بعض، التكوير عند العرب تكوير العمامة، ولا زال اللفظ مستخدم عندنا إلى اليوم، يقال كور المعم أو كور العمامة، معناه يلف بعضها على بعض، ومنه أعوذ بالله من الحور بعد الكور، بعد ما تشد أمرك تنقضه من جديد، نسأل الله العافية والسلام، ومنه الانتكاسة. فكأن الليل والنهار هي يعني يدخل بعضها في بعض، يعني إذا طال الليل دخل النهار فيه ثم يخرج منه ويكونان سواء في الاعتدال الخريفي والربيعي، ثم يكور هذا على هذا فيدخل هذا في هذا، يعني لا ينقطع، يكون نفسه لكن يدخل بعضه في بعض، سبحان الله العظيم. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، إما نهاية الدنيا أو الأجل الليلي تسجد تحت العرش، أو الأجل أنها إلى نهاية مشارقها ونهاية المغارب لها أجل إلى آخر المشرق وآخر المغرب، ألا هو العزيز الغفار جل وعلا، عزة وغفار كثير المغفرة. ثم قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. أيضا كل هذا من باب إثبات الربوبية وإثبات الألوهية وأن المستحق للعبادة وحده لا شريك له. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. طيب هذا أيضا التناسل، تناسل البشر بعد حواء ولا قبل حواء؟ هو قوله ثم جعل منها زوجها، هذا قطعا حواء جعلها الله من آدم. طيب قبل ذلك قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ثم جعل منها زوجها، فكيف هذا؟ هل ثم للترتيب هنا؟ نحن نعرف أنه خلق آدم ثم جعل منه زوجه ثم خلقكم كلكم من نفس واحدة، يعني اللي هو آدم عليه السلام وحواء. ها؟ إيه؟ قيل إن هذا كان في الميثاق. طائفة من السلف يقولون إن الله استخرج ذرية آدم من ظهره قبل أن يخلق حواء، فأخذ عليهم الميثاق ثم ردهم في ظهره ثم خلق حواء من ضلعه القصير الأيمن، ثم تناسل الناس، ردهم في الأصلاب الآباء وتناسلوا بعد أن جعل لهم أزواجا. هذا صحيح، معنى صحيح، فيكون الآية على ظاهرها خلقكم من نفس واحدة وأخذ عليكم الميثاق وردكم في ظهر آدم ثم جعل منها، من هذه النفس الواحدة جعل منها زوجها. ومعنى آخر أنه يكون عند العرب فيه ثم لترتيب الخبر لا لترتيب المعنى، وفي ثم لترتيب المعنى لا لترتيب الخبر. يعني أحيانا يقول لك كذا ثم، يعني في بيت عند العرب يقولون ساد هذا ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. كيف هذا ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده، مع أنه معروف الجد ثم الأب ثم، يعني أنهم يعني هو ساد وسأخبركم هذا أصلا قد ساد أبوه وقد ساد جده، فتكون ثم لترتيب خبر لا لترتيب معنى. ثم قال تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الإبل والبقر والمعز والظأن المذكورة في سورة الأنعام. وقوله أنزل، بعض الناس يقولون أن أصل هذه الأشياء نزل من السماء وأن الكبش كان يرعى في الجنة وأنزله الله عز وجل، وأن هذه الأنعام بالذات أصلها يعني أساسها أنزل، خلقت في السماء وأنزلت، ولذلك لها أحكام خاصة في كل شيء، حتى كما معنا في الفقه حتى في روثها وبولها طاهر، خاصة هي من دون الأشياء، فهذا أنزلت لنا. وفي الآية الثانية أيضا قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، خاصة أيضا بأن الله قال عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذا معنى. وبعض الناس يقولون أنزل المطر ومن المطر يكون النبات ومن النبات يكون الأنعام، وهذا أيضا موجود في لغة العرب، واحد يصف السحاب، يصف السحاب، والسحاب اللي يسمونه رباب، الرباب اللي هو السحاب الأبيض وفوق الأسود، ومنه تسمى المرأة رباب، فعندما يصف السحاب يقول أسنمة الآبال في ربابه، أسنمة الآبال في ربابه، ايش معنى هذه؟ يعني هذا الرباب بينزل وبيجي من عشب طيب وبيرتفع سنام الناقة بسبب الرباب هذا، وهذا أيضا من لغة العرب في تصرف العرب في كلامها. فكذلك قوله أنزل لكم من الأنعام يعني أنزل لكم ماء أنبت الزرع فكانت الأنعام، هذا معنى. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، نطفة وعلقة ومضغة كما وصف الله عز وجل، ويتولاكم بالرزق وأنتم ضعفاء لا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا، يخلقكم ويراكم ويعلم حركاتكم في الأجنة ويرزقكم ويحييكم ويميتكم جل وعلا. في ظلمات ثلاث، الرحم والمشيمة والبطن، هذه ظلمات ثلاث. وقيل إن حتى الغلاف اللي غطي الجنين هو ثلاث طبقات رقيقة، ويقولون الأطباء الآن إن ثلاث طبقات، سبحان الله العظيم. ذلكم الله ربكم، هذه الحكمة من الخلق هذا كله والحكاية هذه كلها، ذلكم الله ربكم له الملك، هو الرب وهو له الملك كله، لا إله إلا هو، هذه هي. إلى هذا يساق الحديث كما قال عمر، الخلق الأول وتكوير الليل عن النهار وكل من أول السورة وتنزيل الكتب والرسل يساق إلى هذا، لا إله إلا هو. يعني يجب على كل عاقل بعد الكلام هذا والإقرار بالكلام هذا بالخلق والتدبير أن يقول لا إله إلا هو، لا يعبد بحق إلا هو. ولذلك قال بعده مباشرة فأنى تصرفون، أنى يعني من أي وجه يأتيكم الصرف والعطف والسحر، من أين ذهب، أين ذهبت عقولكم؟ أي إنسان يقر بالخلق والرزق والتدبير ثم ينفي العبادة فهو مدخول في عقله، فأنى تصرفون. ثم الآية الأخيرة قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم. أحياناً أنت عندما تجتهد في الدعوة وتريد الاستنقاذ بعض الناس يأتي الشيطان يقول ترى محتاج لك، ترى يمدعوك يحتاجك، يبي يتكثر بك واللي يتعزز بك. فلذلك في سورة فاطر لما ذكر نفس الآيات هذه مرج البحرين وذكر الخلق من تراب ومن نطفة نفس الحكاية قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، لا تظنون أن هذا كله عندما يدعوكم أن يحتاج إليكم أو يتعزز بكم. كذلك هنا لما ساق الحديث وذكر التوحيد قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولكن ولا يرضى لعباده الكفر، هو لا يرضى لكن يريد، والإرادة غير الرضا، ما يقع كفر إلا بإرادته ولكنه لا يرضى جل وعلا، الإرادة تكون قبل الفعل والرضا بعد الفعل، هو ما يرضى وما يرضى من عباده الكفر. وكلكم يدخل الجنة إلا من أبى كما في الحديث، وإن تشكروا يرضه لكم، يدلك أن الشكر هو التوحيد وأن التوحيد هو شكر أعظم الشكر، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى، الوازرة النفس. وهذه بهذه الصياغة ما سمعت العرب هذه الصياغة إلا في القرآن، مستوى عالي جدا من الفصاحة والبلاغة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم إلى ربكم مرجعكم، أيضا فيه بيان لإسلام التدبير، مرجع الأمور كلها الخلق والتدبير كلها مرجع إلى الله، والمصير مرجعكم إلى الله عز وجل، فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم بكل ما عملتم. ولو كان الرجوع ما بعده الإنباء هذا لهان الرجوع، ولكن الرجوع بعده إنباء بكل ما كنت تعمل، وترى رأي العين إنه عليم بذات الصدور، حتى بخفايا الصدور وما في داخلها عليم به جل وعلا. فهذه البداية العظيمة جدا لهذه السورة التي ستفسر لنا وتفصل لنا التوكل والمحبة والخوف والرجاء والإنابة كل والتوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كل ما يخطر في بالك من أعمال القلوب ستجد في هذه السورة على أوضح شيء، والذي جاء بالصدق وصدق به أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفيها الهجرة، هذه السورة أيضا تعتبر بعد الشعب لأن فيها مقدمات الهجرة، ويعني من بعد الشعب أصبحت السورة المكية تلمح لأن مكة سيتم الانتقال عنها. ولذلك في الدرس القادم قال تعالى وأرض الله واسعة، وأرض الله واسعة، هذه كلها إشارات أن أرض الله واسعة، إذا ضاقت عليكم مكة لن تضيق أرض الله الواسعة. سبحان الله العظيم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا، وأن يبارك لنا في القرآن العظيم ويجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا أتبع الناس له وأحسن الناس له تلاوة واتباعا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.